نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأصل في بين الزوج والزوجة هو المعاشرة بالمعروف، هذا هو الأصل والقاعدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وأيضا مع هذه العشرة بالمعروف لا يلزم أن الزوج يرضى من زوجته كل خلق، والعكس أيضا، بل قد يقع منها خلق أو تصرف أو سلوك لا يرضاه منها ويرضى ما هو أفضل وأحسن. والإنسان من حيث هو إنسان هو عنده قصور، وليس هناك أحد كاملا، بل يوجد القصور، وبالذات المرأة لأنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين خلق حواء من آدم عليهم السلام. فإذا سيوجد شيء من القصور مما يكرهه الزوج، ما الموقف من ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، بمعنى أن الموقف أن تصبر على هذا الخلق، وأن تحاول أن تصحح هذا الخلق. فإن صبرت على هذا الخلق ففي هذا الصبر خير كثير لك ولها وللأسرة وللبيت. هذا الخير الكثير الذي سمى الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا ويجعله فيه خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة أيضا. في الدنيا لما يعود على من هذا الصبر على الاستقرار في هذا البيت والهدوء والطمأنينة ومسيرة الحياة مسيرة حسنة، ولما أيضا يعود من الأجر والثواب في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لكن قد يصل الإنسان إلى مستوى أن لا يستطيع هذا الصبر، ولا يستطيع أن يمضي في هذه العشرة مع هذه الزوجة، فالأخلاق بينهما والطبائع بينهما متنافرة. ما الحل؟ قال الحل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. إذن شرع الله سبحانه وتعالى هنا الفراق والطلاق لا لوجود مشاكل وإنما لحل المشاكل. فالطلاق إذن في الأصل لم يوجد إلا لحل مشكلة استعصى حلها بين الزوجين بغير الطلاق، لكن لما لا يوجد حل إلا الطلاق فيكون الطلاق، فهو حل للزوج أحيانا وحل للزوجة أحيانا، ويكون فيه خير كثير إذا احتاج إلى هذا الطلاق. إذا ليس الطلاق سلبيا من كل وجه، فإذا وقع في موقع كان حلا للزوجة وحلا للزوج. والمعروف في المجتمع كم من الزوجات من يتمنين الطلاق لأنهن لم يستطعن أن يعيشن مع هؤلاء الأزواج وكذلك الأزواج. شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق. عادة عند الفراق تحصل نقاط مساس وخلاف، تماس بين الطرفين. من أهم هذه النقاط هو الحقوق المالية، لأن الزوج لا تحل له الزوجة إلا بمهر، فالرجل حينئذ يفكر في هذا المهر، وهو الأمور المالية من أصعب الأمور عادة في التعامل بين الناس، وهي من النقاط سريعة الاشتعال بين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضع القاعدة الواضحة الصريحة التي لا مجال فيها للاجتهاد البشري هنا، عندما يطلق الزوج زوجته. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، قال زوج هنا يعني يعبر بالزوجة بالتأنيث ويعبر عنها بالزوج لأن تأنيث معنوي، مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا يعني شيء من المال فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، بعد الدخول ليس لكم حق، بعد الدخول ليس لكم حق. فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد قال ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت يعني المغالات مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه قال للمتلاعنين، المتلاعنين اللي صار بينهما لعان بين الزوج والزوجة، اتهم الزوج زوجته وأنكرت، فالحل بينهما الملاعنة. قال بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سكتوا كلهم. فقال الرجل يا رسول الله مالي، يعني مالي أنا أعطيتها مال يعني والآن سنفترق، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني مالي الصداق الذي أعطيتها أو المال الذي أعطيته، قال لا مال لك، إن كنت أصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت، إن كنت صدقت عليها يعني صدقت بالاتهام لأنها فعلا وقعت في الفاحشة فهذا المال استحقته هي بما استحللت أنت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فالأمر أشد فهو أبعد لك منها. إذن الصداق هنا في مقابلة البضع، في مقابلة استحلال الفرج، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فإذا يعني حل المشكلة المتبادرة عند الفراق وهي قضية المالية بعد دخول الرجل بالمرأة لا شيء له، لا شيء له إذا طلق امرأته، إذا طلق امرأته. طبعا هذا في الطلاق، أما في الخلع لأن المرأة هي تطلب الطلاق فهذا له وضع آخر بما يصطلحون عليه، وإن لم يصطلحوا بما يفرضه القاضي، بما يفرضه القاضي، وبعضهم حدده بالمهر، بعضهم حدده بالمهر يعني الحكم السابق إذا طلق من نفسه، هذا إذا كان طلاقا من نفسه. نعم، والخطاب هنا لهذا الزوج وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج. أما إذا طلبت الزوجة من الزوج الطلاق واتفق على الخلع رفض هو يعني ثم اتفقوا رفض أن يطلق هو، فما في حل إلا الخلع بأن يخالعها على مال، على شيء من المال. طيب ما مقدار هذا المال؟ هنا ذكر بعض العلم أن المال المهر، وذكر بعضهم على الصلح، على الصلح بعض الأولياء يقول أنا أشتري بنتي مثلا، أنا هو أعطاني 20-30 ألف أنا أعطيه 100 ألف لكن أنا أشتري بنتي من هذا الرجل. على أي حال هذه التقديرات أقرب ما يكون تخضع لعادات وأعراف المجتمعات بما تعارفت عليه، ويرجع الأمر إلى القاضي. هنا أشار النص، أشار قول عمر رضي الله عنه إلى مسألة في غاية الأهمية تقع عند الناس كثيرا، وهي المغالات في المهر. المغالات في المهر هي ليس كما هو متبادر بأن هذا لغلاء المرأة وإكراما للمرأة، بل هو إضعاف للمرأة، بل هو إضعاف للمرأة. كيف يكون ذلك؟ وهذا مما يعني لا تفقهه النساء عند تقدير المهور للأسف الشديد، بل لا يفقهه كثير من الأولياء. كيف يكون يعني ضررا على المرأة؟ يكون ضرر على المرأة من وجهين. الوجه الأول أن هذا الزوج الذي دفع مهرا غاليا عندما يعاشر هذه المرأة ويرى أنها لم تأتي إليه إلا بمبلغ طائل، يكون الشيطان هنا عند الباب دائما حاضر. أي فعل سيء لا يقبله منه، أي فعل فيه تقصير لا يقبله من المرأة، أي فعل تظنه هي حسن لكن ويظنه خطأ، يكون إذن بابا للشقاق والنزاع وباب سريع الانفتاح. لأن الرجل هنا وبخاصة إذا كان الرجل يعني تعب في تكوين هذا المهر. الوجه الثاني، لا قدر الله في حال الفراق وقد صرفت المرأة هذا المبلغ بأشياء كماليات زائدة أو بمنافسات بين النساء أو عندي أو عندك أو نحو هذا مما يجري في عالم النساء، من أين أن تأتي بهذا المهر؟ افترض أن مهر طائل فحكم القاضي بإرجاعه له في حال الخلع أو حال طلبها الطلاق. طيب من أين تأتي؟ ووقعت إشكالات، بل علقت النساء بسبب هذا الأمر، دفع مبلغ وأراد أن يأتي المبلغ، طيب صرفناه على وليمة ما لي شغل أنا، هي اللي طلبت الفسخ اللي طلبت الخلع، إذن أنا أريد مالي الذي تعبت. قد يقول قال كيف يأخذ ماله كله، يأخذ المهر وقد أفضى بعضهم إلى بعض واستحل من فرجها؟ قال لأجل أن لا تتخذ حيل، يعني افترض أنه لم لا يرجع له المال، إن كان كثير من النساء تقبل الزوج الذي جاء بي بهذا المهر ثم شهر شهرين تقول أسف أنا ما أريدك. طيب إذا لم يفرض له مهره حينئذ لكان هناك شيء من التلاعب. بعض الأولياء الناصحين يظن أن هذا من باب الغبن عليه، وهذا ليس بصحيح في الإطار العام أو في المصلحة العامة. فلذلك من الأصل ألا نغالي في المهر، وإنما تعطى المرأة ما تستحق في حال العرف المجتمعي بحسب كل مجتمع بما يستطيعه الناس. قال الله سبحانه وتعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. طبعا هذا في حال الطلاق، يعني أن يطلق الرجل امرأة فليس له حق في المهر، ليس له حق، وهذا مقابل ما استحل من فرجها. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني هذا من باب البيان بأن عدم الأخذ مقابل الفرج. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله سبحانه وتعالى هنا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني وقد استحل بعضكم بعضا، استحل الفرج. ثم قال سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا ذكر المفسرون عن ابن عباس أن المراد بذلك العقد، الميثاق الغليظ هو العقد. وجاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكلمة الله هي الخطبة في العقد، هي التشهد في العقد، يعني شهادة أن لا إله إلا الله ثم القبول والإيجاب، فهذا الميثاق الغليظ. وسماه الله سبحانه وتعالى هنا ميثاقا غليظا. إذا كانت المسألة ميثاق مجرد عقد فهو عقد يلزم كل من الطرفين الالتزام به، فكيف إذا كان ميثاقا غليظا وهو أشد المواثيق؟ يعني عقد النكاح أشد المواثيق لأن فيه استحلال للفروج والأعراف، ولذلك يجب عدم التساهل في هذا العقد الذي وثقه الله سبحانه وتعالى وسماه غليظا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا أيضا في تصحيح مفهوم في الجاهلية، في تصحيح مفهوم كان في الجاهلية، كما صحح في آية سابقة في حقوق المرأة كذلك هنا شيء من حقوقها ينبني على مفهوم، هذا المفهوم يصححه الله سبحانه وتعالى، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم. فالله سبحانه وتعالى يحرم زوجات الآباء بأن يتزوجهن أبناؤهم بعد موتهم، وذلك من باب التكريم والاحترام لهذا الأب ولهذه الزوجة التي هي زوجة الأب. فبمجرد أن يعقد الأب على امرأة لا يجوز للابن أن يعقد عليها، إما بطلاقها من أبيه وإما بموته، بموت أبيه ثم كونها بعد أبيه، فلا يجوز حينئذ أن يتزوجها الابن. ومن فعل ذلك كان فاحشة وهو زنا ومقتا وساء سبيلا، فهو محل الغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، وطريق سيء يفعله هذا الابن. فلا يجوز للابن أن يتزوج زوجة أبيه التي عقد عليها. وقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلا ما قد سلف، يعني ما قد سلف منكم سابقا في الجاهلية قبل نزول الحكم. نعم. قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال بعد ذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم إلى آخر الآية. هذه آيات المحرمات من النساء. فالمحرمات هناك محرمات بسبب النسب، وهناك محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب النسب. وذكر الله سبحانه وتعالى الأمهات لا يجوز الزواج بالأم، ولا البنات لا يجوز الزواج بالبنات فهن محرمات، ولا الأخوات ولا العمات ولا الخالات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ولا الأمهات من الرضاعة ولا الأخوات من الرضاعة، وكذلك أمهات نسائكم. هذه بالمصاهرة أم الزوجة لا يجوز الزواج منها. فإذا تزوج الرجل بنت امرأة، افترضنا هذه البنت طلقت ولا ماتت، فلا يجوز لهذا الزوج أن يتزوج أمها أو بأمها. كذلك ربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي التي تتربى في حجر الزوج وهي بنت لزوجته وليست بنتا له، وليست بنتا له، فهذه البنت يعني بنت الزوجة، فالربيبة لا يجوز الزواج منها ما دام أن الأب هذا الزوج قد دخل بأمها. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الابن، زوجة الابن لا يجوز الزواج منها في حال وفاة الابن أو طلاق الابن لهذه الزوجة. كذلك وأن تجمعوا بين الأختين، كل هذا من المصاهرة، لا يجوز الزواج بين من الأخت ما دامت أختها مع هذا الرجل، ولذلك يجوز له الزواج بعد الفراق منها، يعني أن يتزوج امرأة فلا يجوز أن يتزوج أختها وهي معه، أما لو فارقها فيجوز أن يتزوج أختها، لكن المنهي عن هنا الجمع بين الأختين. إلا ما قد سلف فلا يجوز إلا ما كان سابقا في أمر الجاهلية وانتهى، إن الله كان غفورا رحيما. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى المحصنات، أي يحرم عليكم الأجنبيات المتزوجات. المحصنة هنا بمعنى المتزوجة، يعني لا يجوز أن تتزوج وهي ذات زوج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ملكتم هؤلاء النسوة بالسبي فإنه يحل لكم وطأهن إذا بعد البر من أو الاستبراء لأرحامهن. وقيل المحصنات من النساء هن العفائف، هن العفائف، فلا يجوز حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود وولي ومهر، والأول أولى والأول أقرب إلى المعنى. قال كتاب الله عليكم، قال إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم هو كتاب، يعني كتبه الله عليكم فرضه عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا من حدوده، والزموا شرعه وما فرضه الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، يعني غير هؤلاء جمعها بعض أهل العلم بسبع المحرمات، بسبع من النسب وسبع من المصاهرة. هؤلاء الأنواع الأربع عشرة لا يجوز للرجل أن يتزوجهن، وما وراء ذلك يجوز له، فالمساحة واسعة وكبيرة. يدخل الشيخ فالح في قضية المصاهرة أيضا، جمع بين المرأة وخالتها المرأة وعمتها، هذا ورد في السنة، ورد في السنة، لم يرد في الآية وإنما ورد في السنة. قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا ما ذكر من المحارم هن حلال لكم. ثم قال سبحانه وتعالى تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصل بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي. فإذا الله سبحانه وتعالى قد أباح أكثر من واحدة إلى أربع كما سبب، وأباح من السراري ما شئتم ما دام بالطريق الشرعي. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابل ذلك. وهذه الآية يعني نذكر هذا لا بأس بالاستطراد، من يستدل بها من يستدل بجواز المتعة، بجواز نكاح المتعة، وهذا ليس بصحيح، إنما السياق يفرض أنه ما استمتعتم به من هؤلاء التي أحلت لكم فعليكم بالأجر. فهو فالآية تفرض أن المهر وهذا الأجر مقابل استمتاعكم بهؤلاء النسوة، ولا شك أن المتعة حرمت تحريما قطعيا كما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، وذلك يوم خيبر، وخيبر طبعا في السنة السابعة للهجرة، فمن آخر ما تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لو فرض مهر ثم تنازلت المرأة عن شيء من حقها، فالمهم التراضي هنا، إن الله كان عليما حكيما، في حليم في سبحانه وتعالى بكل شيء، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونسألكم شيخ فالح عند الوقوف عند هذه الآية بحيث نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام لقائنا. تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبة في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا لك، شكرا لكم، أنتم على استماعكم، حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.